فلست شيئا إلا به. كثير من الناس يظن أنه يستطيع أن يصنع شيئا. انظر إلى هذا الكافر، قال الملك جل جلاله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول، شوف اللي بيحاج بيجادل إبراهيم في ربه عشان يدناله الملك. هي دي، تجد بعض الناس يتنطط على ربنا بعقله بقى عشان ربنا اداك عقل، تقوم انت هتعدل عليه؟ يحصل كده؟ عشان كده ربنا في الآية كده: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ها أن آتاه الله الملك. ما احنا اداناك الملك عشان تقول أنا ربكم الأعلى. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فكر الراجل اللي قال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار، طب أنت اللي أجرتها؟ تجري من تحتي كما يقول الشيخ كسكر الله يرحمه، فأجراها الله من فوق. هو مش أنت اللي أجرتها، الله الذي يجريها، أجراها من تحتك وقادر على أن يجريها من فوقك. قادر سبحانه وتعالى، المعطي قادر على أن يسلب سبحانه وتعالى. الشاهد قال أنا أحيي وأميت. قال له يا بسيطة يا أبا، أنا أقدر أعمل، هات يا ابني اثنين من السجن موته ده ومشي ده يبقى أنا أحييت وأمت. كذاب، ويسموها حيدة، هو مش فاهم الموضوع. فأراد إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خليل الله، أن يبهته. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. بسيطة، ربنا بيطلع الشمس من الشرق من هنا، هتهنى أنت من الغرب من هنا. فبهت. الشاهد اللي أنا أريد سوقه أن بعضنا يظن أنه يستطيع أن يفعل كل شيء، لكن أقدر أعمل أي حاجة، أي حاجة تخطر بذلك أنا أعملها. كذاب. يقول الصوفية عن الله سبحانه وتعالى، يقولوا معروف بنقض العزائم. يقول عن ربنا كده معروف بإيه؟ يعني إيه؟ يقول خلاص هعمل هعمل، وفجأة يلاقي مش هتعمل حاجة خالص. من الذي نقض عزيمتك؟ الله. ما انت تبقى ناوي هروح وهعمل ولازم وهجيب وهسوي، وفجأة تنسى الموضوع تماما. كما قلت لك في العديد من المرات في اسمه القاهر، قال الله وهو القاهر فوق عبادك، وهو القاهر فوق عبادك. أنني أستطيع أن أقهر ظاهرك، أقول لك اشرب وحط مسدس في راسك تشرب أصغر عنك، لكن الله يقهر باطنك حتى تريد ما يريد ولو على خلاف ما تريد. هي وده بقى القهر الحقيقي، أنه يقهر باطنك فتنقض ما تريد سبحانه وتعالى. القيوم اللي يقول انا اقدر اعمل حاجة كل حاجة كذاب، اللي يقول انا اقدر اعمل اي حاجة كذاب، فانك لا تقوم الا بالله. قال الله سبحانه ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله. ما تشاءون الا ان يشاء الله، لن تشاءوا حتى يشاء القيوم. القيوم كما قلت لك قلبك يدق، أنت لا تقوم على دقاته، ومعدتك تعمل وأنت لا تقوم على عملها، وأمعاؤك ورئتيك هذه فيك أنت. هل تستطيع الآن أن تكف أذنك عن السماع؟ لا تستطيع. ولا تستطيع أن تكف عقلك عن العمل، لا تستطيع أن تكف دمك عن الجريان. القيوم، القيوم سبحانه وتعالى. قلنا مش هيفهم حد الحي القيوم إلا إذا كان حيا. لذا وقفنا ساعة كاملة لنتساءل، هل أنت حي أم ميت؟ أنا عايز أفهم، أنت راجل قلبك حي؟ لأن دي شهادة بالحياة إن قلبك يبقى حي. ربنا سبحانه وتعالى يقول أومن كان ميتا فإيه أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما كانش ميت يعني روحه خرجت، وإنما ميت يعني قلبه ميت، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وسغنا الآيات التي تدل على أن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، اللهم أحي قلوبنا. ثم نقلنا كلام ابن القيم أن مراتب الحياة ثمانية مراتب، وكان أفضل مرتبتين ذكرهما قبل الأخيرة هي مرتبة حياة العلم، ومرتبة حياة الأخلاق، ومرتبة حياة الإرادة والهمة. هذه مراتب الحقيقية التي يتميز بها المؤمن عن الكافر، والمسلم عن النبات والحيوان البهيم. ثم وقفنا عند المرتبة الأخيرة، مرتبة حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله، بأعلى مراتب الحياة. وقلنا ان فيه واحد حي وواحد عايش، وفرق بين الحياة والمعيشة. وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب الذي تقر به عين طالبه، إنما تكون بعد الظفر، الفوز والحصول على المطلوب الذي تقر به عين طالبه. يعني هتحصل الحياة لما تلاقي ربنا، فلا حياة نافعة له بدونه. وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم، وكلهم قد أخطأ طريقها وسلك طرقا لا تفضي إليها بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. فدار الكل حول طلب هذه الحياة وحرمها أكثرهم، وسبب حرمانهم ضعف العقل والتمييز والبصيرة وضعف الهمة والإرادة. فإن مادة هذه الحياة بصيرة وقادة وهمة نقادة. والبصيرة كالبصر تكون عما وعورا وعمسا ورمدا وتامة النور والضياء. والحصول على هذه الحياة محتاج حاجتين، بصيرة وهمة. بصيرة وقادة وهمة نقادة. بيقولوا البصيرة زي العينين، يكون فيها عمى، في بصيرة عمية، ناس بصيرتهم عمية، طمست بصيرة قلبه فلا يرى قلبه حقا ولا باطلا، لا يرى خيرا ولا شرا. البصيرة مطموسة، أي حد يضحك عليه بأي كلام. ولذلك احنا قلنا امبارح ممكن حد يضحك عليك بالإيحاء، يقول لك انت لو قعدت كده قلت حي يا حي حي حي حي 10,000 مرة تحس براحة في قلبك، وتحس ان ذهنك صافي، وتحس انك طاير في السماء وبترافراف. يضحك عليك كده ويوحي لك بالكلام، وفعلا تقولها وتحس ان ده ايه حاصل، بس مش حصلش، ده ايه بالإيحاء أو حالك بالكلام ده، فضحك عليك بيه وأوهمك، ولما كانت بصيرتك عمية صدقته ومشيت وراه. عشان كده بيحصل التوهان لما واحد يحصل له حاجة ويبدأ يسلك طريق الدين، ويلاقي قدامه 100 نوع من أنواع الدين موجودين قدام عينيه. التبليغ بيقولوا له اخرج معانا في سبيل الله، والإخوان بيقولوا له اشتغل معانا مش عارف في إيه، والتلتين الصوفية بيقولوا له تعالى نروح نزور الحسين والسيدة. ولما تقعد في السيدة هتحس، والربعين والخامس والسادس والعاشر كله بيقول له وهو بصيرته عمية لسه مش فاهم، فيتحير فين الحق. ودايما نقول له ان البصيرة بالعلم، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، اتفق العلماء على انه على علم، فاعرف الحق تعرف اهله. يبقى فتح البصيرة بايه؟ بالعلم. كل ما تتعلم تتفتح بصيرتك. وزي ما قلنا قبل كده برضو ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، قلنا قد يحيك الحق في صدرك بسبب جهلك. انت فاهمين ازاي؟ لان بعض الناس يقعد يقول لك ايه، انا استفتيت قلبي خلاص. هو اي قلب يستفتى؟ لا، هي مش لعبه، ده القلب اللي يعلم الحق هو اللي يستفتى. والدليل، قل لي هات الدليل بسرعه احسن، انا مش هقبل الكلام ده خالص. وانا اقول لك اي كلام يجي لك من غير دليل ما تقبلوش ابتداء. الدليل حديث زر بن حبيش في صحيح مسلم، قال زر بن حبيش حاك في صدري امر المسح على الخفين. حاك في صدري امر الايه؟ المسح على الخفين. فاتيت مين صحابي نسيت اسمه، وقلت كنت رجلا تكثر السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سمعت منه شيئا في المسح على الخفين؟ قال نعم، امرنا الا ننزع خفافنا 3 ايام بلياليهن اذا كنا سفرا، ويوم وليله اذا كنا مقيم. يبقى الراجل لما كان جاهل فامر المسح على الخفين حصل له ايه؟ حاك في صدره، رغم ان الامر ايه؟ سنه، بس حاك في صدره لانه جاهل. خايفين تقولوا ما فيش علم. فاللي ما عندوش علم ممكن يحيك الحق في صدره ويستريح صدره وينشرح للباطل. جاهل مش فاهم. فاحنا محتاجين نفهم ونتعلم عشان نلاقي الحق حقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عشان كده قالك عايز بصيرة وقادة مولعة منورة فيها موكد فيها نور. بصيرة وقادة وهمة نقادة، مش بالتقصير نقدي. همة يلا يلا، هو بيقول لك انا عايز عربية مضية يلا نسافر تسافر. هو كده، انا عايز همة مضية هنصلي يلا نصلي، نصوم النهاردة نصوم، هنقوم الليلة دي كلها نقوم، هنختم القرآن النهاردة نختم، الهمة دي ما تقولش لا، هنروح استراليا نسمع درس نروح كده مثلا يعني. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. يلا مكة يلا مكة، يلا واحنا قاعدين في مكة كده الفجر، يلا المدينة يلا المدينة. همة بقول لك ايه اسمها، همة ايه؟ ماضية، همة نقادة. اللي ما عندوش دي ما ينفعش في السكة بتاع ربنا عطلان. يا رب ارزقنا تعلق القلب بالآخرة. احيانا بتبقى حاجات ملهاش لازمة بس الواحد بيشوفها في السكة بتاع ربنا تمام. في مرة كنت مسافر، في اخ جينا نمشي في اول الطريق قال مش عارف انا بس اصلا انا فين رخصك، ما معيش رخص والعربية رخصها بس اصلا مش عربيتي. قلت له طب خليك هنا تاكس. وقفت تاكس. تسافر عم الوسطى؟ قال لي نسافر. عربيتك تمشي؟ قال جدا. يلا توكلنا على الله. في وسط الطريق ما فيش وسط الطريق، قبل ما نوصل بنها العربية بدأت تقطع. ايه يا عم الوسطى مش انت قلت العربية هتسافر؟ قال لي لا دي بتعطس بس هتطلع دلوقتي ان شاء الله. وقف وعمل فرقيعه وبتاع ومشينا، قطعت خالص ونامت في الخط. كده يحصل مع كتير من الاخوه، يلا نمشي في السكه بتاع ربنا، يلا تسافر لربنا نسافر، ويجي ما يكملش خطوتين ويعمل ايه؟ ويقطع. ولما يقطع يا ابني لا ازاي احنا ده بنعطس، انا هننطلق ان شاء الله. ويجي ينطلق تاني يقف خالص يموت تموت همته. ودي اللي انا قلت عليها بقى الجمعه اللي فاتت، اخذ الدين بالتقسيط. بقى التقسيط فكر اهل عصرنا، كل حاجه بيشتريها بالتقسيط فبقى الدين بالتقسيط. وكعاده اهل عصرنا لما يشتري حاجه بالتقسيط بيدفع قسط ولا اتنين ويبطل. فكذلك دلوقتي بيجي في الدين يمشي له خطوه ولا اتنين ويبطل ويقطع ويكتفي عند هذا الحد. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. الشاهد أيها الإخوة أن هذه الطريق تحتاج إلى بصيرة وقادة وهمة نقادة. والبصيرة كالبصص تكون عما، أعمى ما بيشوفش وعوص، شايف ناحية واحدة في الدين وعمش شايف تحت رجليه بس، ورمد نظره ضعيف ما بيجيبش، وتامة النور والضياء. اللهم ارزقنا بصيرة تامة النور والضياء. هذه الآفات قد تكون لها بالخلقة في الأصل، وقد تحدث فيها بالعوارض الكسبية. قد تكون في أصل خلقة الإنسان، ابن الجوزي قال كده، قال من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت قذرة، وفي رواية خلقت كدرة. من النفوس نفوس خلقت في الأصل طاهرة ونفوس خلقت كدرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب. يعني سيدنا أبو بكر الصديق لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام، أصل ضيف. صفوان بن المعطل اللي اتهم قال إيه؟ والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في إسلام، ما لمسش امرأة حرام قبل الإسلام ما يجي. رأي مخلوق نظيف أصلا. وفي ناس مخلوقة بقى أرزاق. اللهم طهر قلوبنا. ولكن حتى اللي خلقته كريرة يأتي بالترويض، مبتلى. الإنسان مخلوق ظلوما إيه؟ جهولا. فلذلك ممكن يروض، بعد الظلم يبقى عدل وبعد الجهل يبقى علم. فممكن تروض الأخلاق دي، بس الرياضة تصلح في مين؟ في اللي ينفع فيه الترويض. إنما تصلح الرياضة في نجيب. نجيب يعني النجباء، الشيء المتميز، الشيء اللي عشان كده لما تروح تجيب مهر عربي أصيل تروضه يطير. لكن لما تجيب جحش ولا بغل ما هتعمل ايه؟ ما ينفعش الكلام ده معاه. فلذلك لما تيجي تروض راجل، في رجاله تنفع وفي رجاله لا، ليست كل الطير تصلح لحمل الرسائل، مش كده؟ ولا كل الخيل تصلح للسباق، وانما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من كل 100 راجل يطلع راجل، ده على ايام النبي. في زماننا بقى عد صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. المقصود ان هذه مرتبة من مراتب الحياة، هي اعلى مراتبها. ولكن كيف يصل اليها من عقله مسبي في بلاد الشهوات؟ كيف يصل إليها من عقله مسبي في بلاد الشهوات وأمله موقوف على اجتناء اللذات وسيرته جارية على أسوأ العادات ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات وهمته واقفة مع السفليات وعقيدته غير متلقات من مشكات النبي محمد؟ ينفع ده؟ لا يمكن ينفع. هو في الشهوات منغمس وفي الشبهات منتكس، عن الناصح معرض وعلى المرشد معترض، عن السراء نائم وقلبه في كل واد هائم. فلو أنه تجرد من نفسه ورغب عن مشاركة أبناء جنسه وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس لرأى الإلف الذي نشأ بنشأته وزاد بزيادته وقوي بقوته وشرف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله وسد قذى في عين بصيرته وشجن في حلق إيمانه ومرضا متراميا إلى هلاكه. إن قلت لي قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء، فكيف الطريق؟ بان لي أن الحياة التي نحياها حياة بهيمية، فكيف الطريق إلى تلك الحياة الربانية؟ قلت لعمر الله إن اشتياقك إلى هذه الحياة وطلب علمها ومعرفتها لدليل على حياتك وأنك لست من جملة الأموات. أدم عايز تبقى راجل. احنا قلنا كتير ان بعض الناس لما تقول له ولاد الكلوب يقول لك ولاد كلوب ايه يا عم، بطلوا بقى العك اللي بتقولوه ده، احنا في ايه ولا في ايه؟ الناس وصلوا القمر وانت لسه بتقول لي توحيد وصلاة؟ ده مش هينفع، خلاص انتهينا. والتاني اللي يقول لك هو ربنا عايز مننا ايه؟ بتصلي الخمس اوقات والحمد لله، بناكل حلال ونشرب حلال، لا بنسني ولا بنسرق، يبقى برضه ايه؟ ما ينفعش السكه دي. اللي يقول لك احنا وربنا قال لك نموت نفسنا من العباده، ولا تنسى نصيبك من الدنيا يا اخي، برضه زي ايه؟ ما ينفعش في الحياه دي. اللي ينفع في الحياه دي الراجل يقول اه فين؟ قل لي يا سلام، اه والله نفسي يا رب عيني يا رب، يبقى ان شاء الله ينفع. كده اطعنا نص المسافه. اول حاجه ايه؟ يقول ابن القيم فاول طريقها ان تعرف الله. اول سكه تعرف ربنا، اول الطريق، وتهتدي اليه طريقا يوصلك اليه. إنك بحاجة إلى نور يحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة. إنك بحاجة إذا أردت هذا الطريق أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة فتنجذب إليها بكليتك وتزهد في التعلقات الفانية فتدأب في تصحيح التوبة. هي دي اول حاجة، انك تعرف ربنا. طب ازاي؟ قال لك ان يطلع نور، يطل في قلبك نور يحرق ظلمات الطبع. ازاي يجي النور ده منين؟ قال لك ان يقوم في قلبك شاهد من شواهد الاخرة. يعني ايه؟ يعني اشوف الصراط الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها وإلى أهل النار يتضاغون فيها. قال عرفت فلج. هي دي، إحنا عايزين يقوم في قلبك شاهد من شواهد الآخر. أحبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.